الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد فإن الله لما بين حكم بيت النبي صلى الله عليه وسلم والأمور العامة لبيت النبوة وأحكام النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسائر الإقامة والنكال العامة أتبع ذلك كله بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاكهة خطيئة أبدا أن تستثن لهذا الأمر إذا كان رب العالمين وفوائد الملائكة المقربين المكرمين تصلي على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فإن هذا واجب المؤمنين. لكن في هذا الخطيئة أبدا إلا أن تؤتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين الله أن الذي يؤذي نبيه فكأنما آذى روح النبي فتوحد هؤلاء وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ليس ذلك فحسب بل توحد الله كل من آذى المؤمنين والمؤمنات فقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هذه الطريقة الخبيثة كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ازواجه كانت تؤذي نساء المؤمنين وكانت تؤذي المؤمنين انفسهم. وإن من صور هذا الإيذاء أنه كان كلما خرجت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن لقضاء حاجتهن تغضب بهن المنافقون. ليس ذلك فحسب خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن إنما كذلك كانوا يفعلون بنساء المؤمنين. فحلا لهذه المشكلة وقطعا لها من جذورها أمر الله النساء الفضليات من أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين بأن يتزوجن ويحتذن حتى لا يصبح لهؤلاء المنافقين والمجرمين حجة في إيذائهم. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبنات ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جنابتهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. نعم انه توعد هؤلاء المنافقين والمجرمين والمخطئين في الارض. فقال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمفسدون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين. ملعونين اينما فقدوا اخذوا وفقدوا تفقيدا سنه الله في الذين خلوا من قبل ومن سجد لسنه الله تبديلا. ايها الاخوه، لقد توعد الله في هذه الايه المنافقين الذين يظهرون الاسلام ويقتلون الكفر والذين في قلوبهم مرض. وهذه الصفه في عموم القران للذين في قلوبهم مرض من جهه العقيده عندهم مريض وتشدد، لكنهم في هذه الايه على جهه الحظوظ يفقد بهم طائفه معينه هم الزناة واحد الفاحشة الذين يحبون ان تشيع في المجتمع المسلم. واما المضيفون فهم الذين نسميهم بلغة عصرنا الطابور الخامس، فهؤلاء الذين تقدم ذكرهم في اول سورة الاحزاب. واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. واذ قالت طائفه منهم: يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستاذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لا تمر وما تلبثوا بها الا يسيرا. ولقد كانوا على عهد الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مفعولا. قل لن ينفعكم الفرار اذ فررتم من الموت او الخصم واذا لا تمتعون الا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا. اشحه عليكم فاذا جاء الخوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يمسى عليه من الموت. فاذا ذهب الخوف فلقوكم بالسنه الحجاب اشحه على الخير اولئك لم يؤمنوا فأحمد الله أعمالهم. نعم، هذه هي صفة هذا الطابور الخامس. إنه لا يكتفي فقط بأن ينشر الادعاءات الكاذبة، بأن يقول إن المسلمين لن يستطيعوا مواجهة عدوهم أبدا حتى يهونوا من شأن هؤلاء الأعداء، حتى يصبروا المسلمين، حتى يصبر عن الأمل الباقي في النفوس. هؤلاء هم اكثر الناس خدمه لاعداء المسلمين. هذه الطوائف الثلاث ان كانوا ثلاثه او طائفه واحده اتصفت بهذه الصفات جميعا قد توعدها رب العالمين بقوله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمخلفون في المدينه لنغرينك بهم لنطلقنك عليهم ولنغدرنك بهم لتقتلهم ولتتصنف عليهم بجنود المؤمنين. وحينئذ تستأثر سحرتهم من المدينه وتطردهم وتحكم فيهم بحكم الله. اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. هذه آية ربها لفظ الخبر لكنها تحمل معنى الأمر أنهم إن لم ينتهوا عن هذا لم يفعلون لنطلقنك عليهم لتقتلهم وتطردهم من المدينة كما فعلت ذلك اليهود الذين كانوا ينتهون. قوم فيه أو قالوا كلمة حقيرة فطهرهم الله. إنهم عادوا في غزوة من الغزوات الذي تظاهروا بأنهم يقودون القتال فيه، وفي أثناء طريق العودة قالوا كلمة الخطيب في علماء المسلمين، قالوا ما خلق الله لنا وأبعدهم عن اللقاء. فنزل قول الله عز وجل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إننا كنا نقول ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حاولوا أن يقيموا مسجدا يقتحوا فيه المسلمين ليقتحوا فيه المسلمين ويوهموهم أنهم على طريق جادة، ودخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله بنينا مسجدا تعال وصل بنا لتحل بنا البركة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حينها يتجهز لغزوة اليوم، فلما فعلها يتجهز لبيت العترة لغزوة اليوم، فلما قالوا له ذلك قال إني منشغل بالغزو حينما أرجع. فلما قفل النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه في أثناء الطريق والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإفرادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولاحقن بين رجل الى الفتنه والله يشهد انهم لكاذبون لمكن فيه ابدا لمكن القدس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. فيه رجال يحبون ان يتخطوا والله يحب المطهرين لا يزال بنيانهم الذي بنى ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. وقال الله قبل هذه الايه افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على سفا جرس انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هكذا كانت مكائدهم خطيه في الظلام. وهذا شان المنافقين عند ابتداء قوه الاسلام، لكنهم كانوا كلما فعلوا فعلا او قالوا قولا فضحهم الله، فضحهم في سوره البقره وآل عمران والنساء والفاضحة التوبة، وكذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وقبلها الأحزاب وبعدها المنافقون وكثير من الآيات فضحت هؤلاء المنافقين. ولعلك تسأل لماذا إذن لم يقلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا أخطر من اليهود وأكبر من كل عدو للمسلمين؟ والجواب بعلم الله في أمرين. أما الأمر الأول فإن الله سبحانه وتعالى لما علم منهم أنهم لن يظهروا أمرهم ولن يكشفوا نفاقهم ترك لهم فرصة للتوبة، فهو الحليم الكريم ودعاهم إلى ذلك غير مرة، فقال تعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، فقال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. وقال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا هو السبب الأول أن الله فتح لهم باب التوبة. ولعلك ترى ذلك واضحا في لقوله تعالى إن عفوا عن طائفة منكم نحاسب الطائفة بأنهم كانوا مجرمين وأن السبب الثاني فتراه واضحا فيما أخرجه البخاري ومسلم ولفظ للبخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكفع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري يا الأنصار وقال المهاجري يا المهاجرين فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية قالوا يا رسول الله كفع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار قال دعوه فإنها ممكنة فبلغ ذلك عبد الله ابن أبي بن سلول رأس النفاق فقال أو قد قالوها أو قد فعلوها أنا والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحدث به قام عمر فقال يا رسول الله دعنا فلنضرب عمر هذا المنادى فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعنا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه دعنا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه نعم لو انتشر هذا الخبر بين الاعراب وكثير من أقطار الجزيرة لقالوا لماذا قتلنا؟ أليس أتباع؟ أليس أصحابه؟ إنهم لم يعرفوا السبب والسر في ذلك أن هؤلاء المنافقين لم يكونوا يظهرون نفاقهم ولا دل على ذلك من أنهم أحيانا يقودون في الغد وأحيانا أخرى يحافظون على السماع وأحيانا ثالثة أنهم يتشبثون بالمسلمين وينخرطون في صفوفهم فلو قتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم لو فعل من ذلك لانتشرت الشائعات انظروا إلى هذا الرسول الذي يزعم أنه نبي يقتل أتباع أي دين هذا هكذا تفصل الكلمة إلى وضوح الجزيرة العربية وحاس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل احدا ظلما لكن الاراضين والشائعات هكذا تنتشر ايها الاخوه ان هذه الايات تصور لنا مدى قوه المسلمين في المدينه وسيطره الدوله الاسلاميه عليها ان المنافقين لم يكونوا يظهرون كانوا يعملون في الخفاء خفافين الظلام ما كانوا ابدا يظهرون لكنهم الان وبكل اسف قد كشروا عن ايامهم لقد خرجت الفئران من جحورها وكشرت طوافر المنافقين عن ايامها نعم كان واقعه المسلمين الان لتدرك حقيقة النظرة كان المنافقون قديما أخفياء لا يدعو بهم أحد أما الآن فهم الذين يتولون الأمور ويتصرفون في مقدرات المسلمين ولا أذهب بك بعيدا إنما أظهر لك أمثلة حية وهي كثيرة جدا ولذلك أكتفي بمثال واحد هنا في بلدنا وزارة أضرب بها المثل هي وزارة الثقافة التي يسمونها الثقافة تلك الوزارة التي لا تعرف أن تقدم للمسلمين سوى ثقافة العلم والتهتك والدعاوى وثقافة إحياء الفكر المنحرف والاستهزاء بالدين بل وسبب رب العالمين ولو مات فلا اقول كلمة رجل كبير السن، لماذا لم تتزوج الى الان؟ فقال انا قد فرغت. فتطاير يقيم الزهور في بلد مسلمه، وزير يحكم في بلد مسلمه يقول انا قد فرغت. فتطاير يقيم الزهور، هذه الكلمه مره ولم يحاسبه عليها احد. ثم بعد ذلك اعلن الحرب على النقاط، لا بل على اي شكل من اشكال الحجاب، على مجرد ان تغطي المراه بشعرها. ولما غضبت الجماهير وصارت تلك الغضبه تصرفوه في قناه فضائيه تسمى بقناه الصفوه، فقالوا له لماذا قلت هذا الذي قلت عن الحجاب؟ قال انا وحدي في اركان الاسلام الاربعه. الجهول لا يعلم ان اركان الاسلام خمسه، وهو دين في بلد اسلامي. انك حينما تعلم ان هذا دين الثقافه لا تعرف بعد ذلك لما تسمع من افطارات هذه الوزاره، اننا نحذف ولا نتحدث ولا نستغرب ابدا ان يخرج المرتد سلمان رشدي الى بريطانيا لتكافئه وتعطيه الجائزه، ولا ان يخرج نصر ابوذي الى هولندا لتحتضنه بعد ان اعلن ذلك، ولا ان يخرج فلان او فلان الى اوروبا، ولا ان تخرج علينا مجلات والصحف الاوروبيه لتستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا احد من ذلك. قد بنت الاخبار من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، لكننا نعجب ونستغرب وينفق اظهارنا ان نرى قوافل المنافقين والملحدين والمرتدين تنتشر في بلادنا وتتمكن وتتولى. له منذ سنوات اصدرت وزاره الثقافه، اصدرت وزاره الثقافه روايه لرجل كلب سوري مجرم اسمها وليمه لاحساب البحر، غلط الجماهير واعطاه المسارات، وامام تلك الغلطه العارمه سحبوا الكتب من الاسواق، سحبوا النسخ من الاسواق ليقفوا امام هذه الموجه مهددين، ليقفوا امام هذا الغلط ليعترفوا وانهم اخطاوا، وانه لا يمكن ابدا ان يسمحوا باي هجوم على الاسلام. وتمضي الموت لتتكسر وتحدث، وفي ظهور ذلك تخرج هذه الفئه الحقيره كتبا وروايات تبث فيها السموم. ان صحفيه يقولون عنها كاتبه كبيره قالت قبل ذلك لقد ظلم الاسلام المراه، لقد ظلم الاسلام المراه. فقال لها كيف؟ قالت ان في القران قل هو الله احد، لماذا لا يقول فيه قل هي الله احد؟ اخر الصلاه تلك الفاجره المرتده مسرحيه روائيه كتبتها الاخبار تحت عين وبطاقه وزاره الثقافه. قالت في هذه المسرحيه او وضعت لها عنوانا سقوطا الى لا تستهزئ برب العالمين والمسلمين فحسب، بل ما وجدت دينا يسمى دينا الا استهزاءك. فماذا فعلت بها؟ ولا تزل تمدد ويسلط عليها الله. ومنذ اشهر قليله نشرت مجله الابداع التي تتبع وزارة الثقافة نشرت التصوير لا تمت إلى الشعر بصدق لرجل مرتد قال عن رب العالمين الرب ليس حصيا يتبع الجناة ويمسكهم من قفاهم، إنما هو قوي يريد تنظر. قال عن رب العالمين انه امتحاننا الذي امتحننا الرب به قبل ان يؤلف سورة البقرة. قال عن رب العالمين انما هو طائر وعلينا ان نجاهد اعناقنا. هذه الكلمات لما وصف البعض عليها واعلنوها غلب في الجماهير، وحينما سحروا اعداد هذه المجله وردوها الى مقاتل وجره وخرج الرجل يقول ابدا لا نرضى، لا نرضى بان نهاجم الاسلام ولا بان نواجه مثل ذلك. وهدات خطه الجماهير التي لم تكن كنتيجتها السابقه عند روايه حيدر حيدر غمر، هدات هذه الغمر فكافروا هذا الشاعر. كافروه لماذا؟ كافروه بان اعطوه جائزه التفوق في الاداب، جائزه رسميه، ومنحوه 50,000 جنيه من جنبال التاجرين والفقراء والمساكين الذين تمتلئ بهم المستشفيات، مستشفيات الكلى والكبد والسرطان. ومات كثير منهم بعد ان اعيتهم النفقه لانهم لا يجدون ثمن العلاج والدواء الذي يعالجون به. ويكرر مثلها ويعطى نحو هذه الجائزه يعطى 50,000 جنيه في توقيت رهيب مريب. انه في الوقت الذي منحت فيه انجلترا بريطانيا، في الوقت الذي منحت فيه بريطانيا سلمان رشدي والثامن ودخل خالد، كان يكرر الشاعر الذي كتب هذه القصيده بان اعطي لقب الجائزه جائزه التفوق في الاداب ومنح 50,000. إنك تسأل بعدها لمصلحة من يحل ذلك في بلاد المسلمين؟ إنهم يفعلون ذلك لمصلحة احتياجهم، ليثبتوا لأمريكا صاحبة النظام العالمي الجديد ولغيرها أنهم على طريق التمدن والتحدث بالأسلوب الذي يفهمونه. ولكن هيهات، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حكمهم ونعلهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خالوا اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزحف انفسهم وهم كافرون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. وبعد، فقد قال تعالى ليس لينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمبعثون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يداورونك فيها إلا قليلا إلا قليلا ملعونين. أين لا تقفوا أغفوا وفتلوا تفتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. قد يكون قائل فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر إذا أظهر المنافقون نفاقهم بأن يمثلهم أين لو وجدتم، فهل هذا يعني أننا مأمورون بذلك الآن وأنه لا ينبغي أن نترك هؤلاء المنافقين يرتهون في بلادنا؟ فانتظرت أن تعلم أن هذا الشخص الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه وهو قائل يحكو دولة كان المؤمنون فيها أهل التمكين، وأما الآن فإن لله وإن إليه راجعون. إنه زمن الغربة الذي اشتد فيه بعض المسلمين، وأنا أقول بكل حب ومرارة وأمل إننا لا نملك إلا أن ندعو عليهم، وإلا أن نتساءل سؤالا أوجه. إن السؤال الذي طرح لماذا نتركه، لكن السؤال الأوجه لماذا نتركه عليه؟ وهذا هو الذي ينبغي أن يلفت النظر إليه. لماذا تسلط المنافقون على المؤمنين؟ لماذا مع أن الله قد وعد المؤمنين غير مرة لأن ينصرهم ويمكنهم وأن يستخلفهم في الأرض؟ والجواب فبما سفلت أيديكم ويعفو عن كثير. والجواب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. إنه الوقت الذي يتغير فيه كثير من الرجال وتتجه شريحة واسعة من النساء إلى ارتداد الحجاب والدباب والنقاب. هذا التغير الذي يطرح به الكثير وهو يفقد الصدر ولا فك، إن هذا التغير صاحبه خطوره كذلك في قلوب كثير من العاملين في حق الدعوة إلى الله. لقد تغير الغرباء ولم تتغير الغربة. مضى زمن كان الواحد الذي يعرف الطريق المستقيم يضحي في سبيل هذا الطريق، يعلم أنه قد يقتل وقد يضرب وقد يهان وقد يفصل من عمل. كان يكثر على ذلك ويعلم أن هذه النار من فضيعة الطريق الذي لم يمهد بها وإنما خرج للكنان. لكن جاءت تلك الأيام التي نحياها فزالت فيها تلك البومة من قلوب الغرباء وذابوا في مجتمعاتهم وانشغلوا بأي شيء. بأي شيء انشغل هؤلاء الذين كان أحدهم زينا من ليلة أحيانا لأنه ينتظر في الليل أن يحدث له شيء؟ بأي شيء انشغل هؤلاء الذين كان أحدهم ينظر إلى المال نظرة صدقة ورحمة لأنه لا يدري هل سيعيش حتى يراه رجالا أم لا؟ إن هؤلاء انشغلوا بالدنيا والتجارات والخلافات وضاعت القضية. إن قضية العيش في ظلال الإسلام وأهله والمطالبة بتحكيم الشريعة الإسلامية، تلك القضية التي كانت يوما ما قضية جوهرية لا تقبل الخيار ولا النزاع ولا المساومة ولا المجاملة. من كلماتنا وطموحاتنا ولم يعد لماذا تطلق علينا المنافقون؟ إننا بحاجة أيها الإخوة أن نعيد حساباتنا من جديد وأن نبدل التوبة إلى الله. وكما قلت قبلا إن كثيرا منا حينما يسمع كلمة التوبة يظن أن تلك الكلمة تخص الكفرة والفسقة والفجرة وأنه بعيد كل البعد عنه. وهذا وقت لقد دعا الله الجميع إلى التوبة، دعا الكافرين فقال كل عباد الذين أطلقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ودعا المنافقين فقال إن الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، ودعا الظالمين الذين يعذبون المؤمنين فقال إن الذين فكر المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحافظ رحمه الله انظروا إلى هذا الجود والكرم عبد الأولياء ثم هو يدعوكم إلى التوبة ودعا المؤمنين إلى التوبة فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى لخير البشر لنبيه صلى الله عليه وسلم تعالى أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمر بالتوبة وهو يتوب واستغفر لذنبه. وللمؤمنين والمؤمنات وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، وفي رواية قال الصحابة إن كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب عليه إنك أنت التواب الغفور، رب اغفر لي وتب عليه إنك أنت التواب الغفور. لقد ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لا يجمع على هذه الأمة سيفين، سيفا من غيرها من عدوها وسيفا على هذه الأمة من الفتح. ولما هدت الأمة في كثير من بلدان المسلمين أن ترفع السيف في وجه الأعداء تسلط السيف عليهم. انظر إلى هذه الخلافات التي تمنع الصفوف وتمنع الأعمال الدعوية، انظر إلى تلك الفتن التي أكلت المسلمين، انظر إلى تلك الشحناء والبغضاء التي ملأت القلوب حتى في بيت واحد من بيوت الذين يزعمون أنهم على طريق الالتزام وأنهم على الصراط المستقيم. أي شيء تسبب في هذه المأساة؟ إن النفس التي بين جنبيك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. إنك حين رفضت الغربة ورفضت أن تضحي عاقبك الله بهذا الذي أنت فيه. نعم إنه لا ينبغي أن ننشغل بالمنافقين بقدر ما ينبغي أن ننشغل بأحوالنا نحن. أما المنافقون فطاف موعد والساعة موعدهم ويومئذ سيتبرأ كل تابع للمتبوع ويتبرأ هؤلاء الأكياس من الذين اتبعوهم. كيف ذلك؟ هذا ما نسأل الله أن يغفر اللقاء والبقاء لنتبه الكلام حوله إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في العراق وفي فلسطين وفي شيشان وفي أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بجهود الملاعين والأمريكان النصارى الكافرين. اللهم عليك بهم وبمن عاونهم وأولهم ونصرهم. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمنافقين الذين يتربصون للمؤمنين